بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قلتم غفر الله لكم. القاعدة 46: حديث النفس معفو عنه. مراتب القصد على قسمين: القسم الأول ما لا يؤاخذ عليه العبد، وهي 4: الهاجس، وهو ما يلقى في النفس، والخاطر، وهو جريانه فيها، وحديث النفس، وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا، والهم، وهو قصد ترجيح الفعل. فلا يؤاخذ عليها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ويستثنى من ذلك الهم في الحرم، فإنه يؤاخذ عليه لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. القسم الثاني ما يؤاخذ عليه العبد، وهو العزم، وهو قوة ذلك القصد والجزم به. والدليل على ذلك قصة أصحاب الجنة حيث عزموا على المعصية فعوقبوا قبل فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من رحمة الله عز وجل بعباده أن حديث النفس لا يؤاخذ عليه العبد، ويدخل في ذلك ما ذكر أن ما لا يؤخذ عليه العبد الهاجس الذي يقع في النفس، هذا لا يؤخذ عليه العبد. أيضا الخاطر، جريان الشيء في النفس، لا يقع عليه، لا يؤخذ عليه. حديث النفس، يعني إذا حدثت نفسه هل يفعل أو لا يفعل، لا يؤخذ عليه. الهم، ترجيح الفعل، لا يؤخذ عليه، لكن يؤخذ في حالتين: يؤخذ فيما يتعلق بالنية والقصد في حالتين. الحالة الأولى إذا هم بالمعصية في الحرم، إذا هم بالمعصية في الحرم، وهذا من باب شدة أمن الحرم، شدة أمن الحرم، لأن الحرم، حرم مكة، من دخله كان آمنا، يأمن فيه الناس، ويأمن فيه الطير، ويأمن فيه النبات. فلشدة الأمن في الحرم أن من هم فيه بالمعصية يؤاخذ على ذلك، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه واحدة. الثاني العزم الجازم على الفعل، فهذا يؤاخذ على النية. العزم الجازم، إذا عزم عزما جازما على فعل المعصية، ليس حديث نفس متردد، لا، وإنما عزم عزما جازما، هذا يؤاخذ عليه. نعم. أحسن الله إليكم. فعل الطاعة على 3 مراتب: الأولى أن يحدث نفسه بالطاعة مع فعل الأسباب، فيكتب له أجر العمل ولو عجز عن فعلها. ثانيا أن يحدث نفسه بالطاعة بدون فعل الأسباب، فيكتب له أجر النية لا أجر العمل. ثالثا ألا تطرأ نية الطاعة على قلبه، فهذا لا له ولا عليه. فعل الطاعة على 3 مرات: ينوي الطاعة ويفعل السبب، يكتب له ماذا؟ ها؟ أجر ماذا؟ العمل، كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه الرجلان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. فإذا نوى وفعل الأسباب يكتب له أجر العمل وليس أجر النية. نويت تحضر الدرس وفعلت السبب، لكن حصل لك عائق، جاءك ضيف ومنعك من الحضور، يكتب لك أجر العمل. الثاني حدثته نفسه، ليس مجرد خاطر، وإنما حدثته نفسه بالطاعة وعزم على الطاعة، لكنه لم يفعل الأسباب، ها؟ فهذا يكتب له ماذا؟ أجر النية. القسم الثالث لم تطرأ النية على قلبه، نية الطاعة لا له ولا عليه. نعم. فعل المعصية على 4 مراتب: الأولى أن يحدث نفسه بالمعصية مع فعل الأسباب، فيكتب عليه وزر العمل ولو عجز عن فعلها. يعني حدثته نفسه أن يشرب الدخان وذهب لكي يشتري الدخان، فعل السبب الآن، ثم حصل عائق ما اشترى، يكتب له وزر العمل كأنه عمل. نعم. ثانيا أن يحدث نفسه بالمعصية ويعجز عن فعل الأسباب، يعني يعزم على المعصية لكن ما يتمكن، والله يعزم على شرب الخمر لكن هذا البلد ما في خمر، يكتب له وزر النية، فيكتب عليه وزر النية. ثالثا ألا تطرأ نية المعصية على قلبه فهذا لا له ولا عليه. رابعا أن يترك المعصية خوفا من الله عز وجل، يعني حدثته نفسه بالمعصية ثم تركها خوفا من الله، فهذا يكتب له أجر الخوف في الحديث القدسي إنما تركها من جرائه، يعني من أجله. نعم. فهذا يكتب له أجر الترك. القاعدة 47 يعتبر التراضي في العقود والفسوخ، دليلها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن أمثلتها من أكره على بيع أو هبة أو طلاق ونحو ذلك لم يصح، ويستثنى من ذلك إذا كان الإكراه بحق بأن يمتنع مما وجب عليه فإنه لا يشترط رضاه. ومن أمثلة ذلك لو أكره المدين على بيع ماله لتوفية دينه صح البيع، لو أبى المولي الفئة بعد مدة التربص أمر بالطلاق، فإن أبى أن يفيء أو يطلق طلق عليه الحاكم أو فسخ حسب المصلحة. تراضي، هذه قاعدة، قاعدة تراضي في كل العقود، كل الفسوق، كل الإقرارات لا بد فيها من التراضي، عقد البيع، عقد النكاح، عقد الهبة، عقد الوقف إلى آخره، لا بد من الرضا، وأيضا لا بد من الرضا ظاهرا وباطنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. وعلى هذا لو أن شخصا وهبك هبة حياء، أنت رأيت معه كتاب قلت هذا الكتاب مفيد، استحى منك وأعطاك يوح، لا يجوز لك أن تقبل، لأنه إنما وهبك ماذا؟ حياء، لم تطب نفسه به. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، لا بد من الرضا في الظاهر وفي الباطن. استثنى من ذلك ما إذا كان الإكراه بحق، لو أكره على أن يبيع ماله لكي يوفي دينه أو ينفق على أهله وأولاده فهذا بحق، مثل أيضا الإيلة، الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نساء تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ما هو الإيلة؟ الإيلة أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، هذا يضرب له القاضي أربعة أشهر، إذا حلف أنه لا يجامع زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر يضرب له القاضي المدة أربعة أشهر، فإذا انتهت المدة إما أن يفي ويرجع إلى العشرة بالمعروف أو أن القاضي يكرهه على الطلاق، إذا لم يطلق يطلق عليه القاضي أو يفسخ. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 48 من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه به. ومن أمثلتها يصح إبراء المدين غريمه من الدين سواء علم الغريم أو لم يعلم، رضي أو لم يرضى. يصح فسخ المشتري البيع بالعيب أو للغبن سواء علم البائع أو لم يعلم، رضي أو لم يرضى. لا يشترط في عقد الضمان والكفالة رضا المضمون والمضمون له ولا المكفول والمكفول له. إذا طلق الزوج زوجته بدون علمها وقع عليها الطلاق، يعني من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. الزوجة لا يشترط رضاها بالطلاق، لا يشترط أن تعلم، لو طلقها في بلد، لو طلقها وهو في بلد وهي في بلد آخر الطلاق واقع. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. الرقيق لا يشترط رضاه بالعتق، فلو أن السيد أعتق رقيقه ينفذ العتق وإن لم يعلم الرقيق. ومثل ذلك أيضا، نعم، لو أبرأ صاحب الدين أبرأ المدين يبرأ وإن لم يعلم، لأنه لا يشترط رضاه بالبراءة. لو أنت تريد من زيد 1000 ريال قرض، قلت له أبرأتك الدين أنا لا أريده، قال لا أنا سأرد عليك مالك، لا أقبل ذلك. هل يصح رده أو لا يصح؟ ما يصح، تبرأ ذمته حتى وإن لم يرضى. أن تريد منه 1000 قلت ترى الألف اللي يريده منك أنا أبرأتك منها، تبرأ ذمته حتى وإن لم يرضى. فهو لا يعتبر رضاه، أيضا لا يعتبر علمه. لو أبرأته أنت في هذا البلد وهو في بلد آخر برئت ذمته وإن لم يعلم. نعم. القاعدة 49: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة كل ما يبين الحق ويظهره من الشهادات والقرائن والوثائق وغير ذلك. والمدعي من إذا ترك الخصومة لم يجبر عليها، والمدعى عليه من إذا ترك الخصومة أجبر عليها. وقيل المدعي من يدعي خلاف الأصل، والمدعى عليه من يثبت الأصل. ودليل القاعدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية للبيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. معنى القاعدة أن من ادعى عينا أو حقا على غيره لم يخل المدعى عليه من أمرين: الأول أن يقر بالدعوى فيحكم عليه، الثاني أن ينكر الدعوى، فإن كان للمدعي بينة حكم بها، وإن لم يكن للمدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه. فإن نكل المدعى عليه عن اليمين فلم يحلف قضي عليه بالنكول، لوروده عن عثمان رضي الله عنه: ولا ترد اليمين على المدعي إلا إن كان المدعى به مما يعلمه المدعي. طيب، هذه قاعدة القضاء: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. تقدم لنا تعريف المدعي، تعريف المدعى عليه. فإذا ادعى زيد على عمرو، ادعى عليه قرضا أو بيعا أو عقدا من العقود إلى آخره، نقول المدعى عليه لا يخلو من أمرين: إما أن يقر أو ينكر. فإن أقر، زيد قال لعمر: أنا أريد منك 1000 ريال، عمر قال: نعم تريد مني 1000 ريال، وش الحكم؟ يحكم القاضي بالإقرار، خلاص انتهينا. المدعى عليه عمر قال: لا، أنت لا تريد مني 1000، وش نقول للمدعي؟ ها، أعطنا البينة، أنت المدعي تدعي، أعطنا البينة. أتى بالبينة، نحكم بالبينة. قال المدعي: ما عندي بينة. نقول لك: يمينه يحلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهداك أو يمينه. فأولا إن أقر المدعى عليه بالدعوة حكمنا بالإقرار، أنكر المدعى عليه الدعوة نقول للمدعي: أعطنا ماذا؟ البينة. أتى بالبينة، نحكم بالبينة. قال: ما عندي بينة. نقول لك: يمينه احلف إنه ما أقرضك. فإن حلف برئ. نكل قال: لا، لن أحلف. يقضى عليه بالنكول ويلزم بالقرض. هذه قاعدة القضاء: إذا حلف برئت ذمته، ما حلف نقضي عليه بالنكول. نعم. وهل ترد اليمين إلى المدعي؟ قال: لا، لن أحلف. يقول: خلاص يقضي عليها القاضي. بعض العلماء قال: إذا رفض أنه يحلف نرد اليمين على من؟ المدعي، لأن المدعي ما عنده بينة، يقول: احلف أنت. وبعض العلماء قال: لا ترد. نعم، هذه موضع خلاف. المهم إذا نكل، إن حلف برئ، ما حلف ونكل عن اليمين يقضى عليه بالنكول. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أمثلة القاعدة: من ادعى عينا أو دينا على غيره فعليه البينة، فإن لم يأتي ببينة بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء، فإن جاء ببينة تشهد بدعواه، وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق وحكم له به لأن الأصل بقاؤه. القاعدة 50: مسألة الظفر. دليل القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. معنى القاعدة: إذا ظفر الإنسان بمال لشخص له حق عنده جحده إياه، فهل له أن يأخذ منه هذا المال بدلا من حقه إذا امتنع من أدائه أو تعذر استئذانه؟ لا تخلو من قسمين: القسم الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا، فله الأخذ من ماله بقدر حقه، ومثال ذلك نفقة الأولاد والزوجة وحق الضيف. القسم الثاني أن يكون سبب الحق خفيا فليس له الأخذ من ماله، ومثال ذلك القرض وثمن المبيع وقيمة المتلف، بل يرفع أمره للقاضي. وقيل إن تمكن من أخذه بلا مشقة ظاهرة عن طريق القاضي فلا يجوز وإلا جاز. هذه المسألة مسألة الظفر. كيف مسألة الظفر؟ يعني أنت لك حق عند شخص، شخص بعت عليه ولا سدد لك، أقرضته ولا سدد لك، سرق مالك، غصب، ثم ظفرت بشيء من ماله، هل لك أن تأخذ حقك من هذا المال؟ تمكنت من ماله، هل لك أن تأخذ حقك أو لا؟ نقول هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا، مثل نفقة الزوجة، نفقة الأولاد، حق الضيف. الزوجة امتنع الزوج أن ينفق عليها ثم وجدت ماله، تأخذ منه قدر النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. الولد امتنع أبوه أن يشتري الثياب، يشتري الطعام، الشراب إلى آخره، وظفر بشيء من ماله، له أن يأخذ النفقة. الضيف يجب حق الضيف يوم ليلة، امتنع المضيف أن يطعمه إلى آخره، وظفر بشيء من ماله، له أن يأخذه. هذا إذا كان سبب الحق ماذا؟ ها؟ ظاهرا. طيب القسم الثاني أن يكون سبب الحق خفيا، مثل الدين، القرض، مثل البيع، مثل الغصب، مثل الانتهاب، مثل الأجرة، خفي بينك، عقد بينهم ليس ظاهرا، مثل الزوجة، مثل الأولاد إلى آخره، فهل له أن يأخذ حقه؟ أقرضه 1000 ورفض يسدد ثم ظفر بشيء من ماله، فهل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ؟ هذا إن تمكن أن يأخذ حقه بلا مشقة وتعب عن طريق القاضي فهذا الأصل، يرفع أمره للقاضي. أما إذا كان لا يتمكن إلا بتعب وحرج نحو ذلك فهذا له أن يأخذ حقه منه. نعم. القاعدة 51: من أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، فمن كمل العمل بشروطه وانتفاء موانعه فإنه يستحق الأجر المترتب عليه، فإنه يستحق الأجر المرتب عليه. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ومن أمثلة القاعدة: من أدى ما شرع الله عز وجل من عبادة برئت ذمته من الواجب وحسن الظن بالله تعالى أن يأجره على عبادته فرضا ونفلا. الأجير إذا قام بما عليه وجب ما جعل له، فإن ترك العمل لغير عذر فلا شيء له، وإن كان لعذر فله من الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجر. ومثله المضارب والشريك، لو استأجر بيتا ليسكنه لمدة شهر وجب للمؤجر ما جعل له بعد المدة، فإن لم تتم الإجارة فإن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من قبل المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان المنع لا من جهة المؤجر ولا من جهة المستأجر وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. من جعل مالا لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا استحق ذلك الجعل بعمله، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق شيئا. نعم، هذه القاعدة: من أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. وهذه كما تكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. الآن المسلم صلينا العشاء، الله سبحانه وتعالى رتب على صلاة العشاء فضلا وأجرا وإحسانا، فالمسلم حسن الظن بالله عز وجل أنك تستحق هذا الأجر استحقاق تفضل من الله سبحانه وتعالى، تحسن الظن بالله عز وجل أن الله يأجرك ويثيبك على عملك هذا ويقبله منك، هذا هو حسن الظن بالله. إذا عملت ما أمرك الله عز وجل به فإنك تستحق الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى استحقاق تفضل منه سبحانه وتعالى، وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل. استأجرت أجيرا أن يدهن لك، أن ينظف، أو وقام بالعمل، فإنه يستحق الأجر. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. المضارب أعطيته يعمل بالمال وعمل وكسب يستحق حقه من الربح. الشريك عملت أنت وإياه وربحت الشركة، أن تستحق نصيبك من الربح حسب الاتفاق، وهو يستحق نصيبه من الربح إلى آخره. المستأجر إذا سكن في البيت فإن المؤجر يستحق ماذا؟ يستحق الأجرة. وهكذا يعني من أدى ما عليه وجب ما جعل له. نعم. ومثل أيضا الجعالة، قال من نظف هذا المسجد فله 100 ريال. جاء شخص نظف يستحق الجعل. نعم. قالك من جعل مالا لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا. معلوما قال من نظف هذا المسجد، مجهولا قال من رد أوراقي، ضاعت أوراقه، ضاعت بطاقته الرسمية، هذا عمل مجهول ما ندري، قد يجلس يوم يعمل يومين 3 أيام، قد يجد قد لا يجد. فالجعالة تصح على الأعمال المعلومة والمجهولة، وهذا فرق بين عقد الجعالة وعقد الإجارة. عقد الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما، أما عقد الجعالة فيصح على العمل المعلوم والمجهول. نعم. القاعدة 52، من أدى عن غيره واجبا هل له الرجوع عليه؟ من أدى عن غيره واجبا فلا يخلو من أمرين: الأول أن ألا تدخله النيابة فلا يصح أداؤه عنه كالصلاة والصيام. الثاني ما تدخله النيابة سواء كان مما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة، أو كان لا يحتاج إلى نية كالقرض والنفقة، فلا يخلو من 3 حالات: الحالة الأولى أن ينوي الرجوع فله أن يرجع، الحالة الثانية أن ينوي التبرع فليس له الرجوع، الحالة الثالثة ألا ينوي شيئا فالصحيح أن له الرجوع لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع ولم يشترط عقدا ولا إذن الأبي. يعني من هذه القاعدة، من أدى عن غيره واجبا فهل يرجع عليه أو لا؟ يعني مثلا جارك سافر وغاب، أنفقت على بيت جارك لمدة شهر 1000 ريال، جاء الجار، هل ترجع عليه أو لا؟ زيد يريد من عمر قرض 1000 ريال، رحت سددت عنه، أعطيته، أعطيت من يطلبه 1000، هل ترجع على المدين أو لا؟ شخص أخرجت عنه الزكاة أو أخرجت عنه الكفارة، هل ترجع عليه أو لا؟ نقول له 3 حالات: أن ينوي الرجوع يرجع، ينوي التبرع لا يرجع، أطلق ما نوى شيئا يرجع. فمثلا لو أنفقت على بيت جارك لكونه غائبا فإن نويت الرجوع ترجع، نويت التبرع ها لا ترجع، أطلقت ترجع. نعم. أخرجت الزكاة عن غيرك وأجازك، إن نويت الرجوع ترجع، التبرع لا ترجع، لم تنوي شيئا فإنك ترجع. وهكذا. نعم. القاعدة 53، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، أي أن الموجب لترك الشيء عادة حكمه حكم الموجب لتركه شرعا، وهو معنى قولهم: ما يعاف في العادات يكره في العبادات. وتنقسم القاعدة إلى 3 أقسام: الأول فيما يتعلق في تشريع الحكم فموضع خلاف، والأقرب أنه ليس كالوازع الشرعي، فلا يحرم من الأطعمة ما استخبثه العرب ذو اليسار كالوطواط والقنفذ، لأن العرب كانت تأكل الميتة والدم ولم تكن تستخبثها وهي محرمة شرعا. الثاني في تأكيد التحريم وتغليظ العقوبة، فالوازع الطبعي كالوازع الشرعي، فمن زنى بإحدى محارمه قتل ولو كان غير محصن. الثالث الترجيح بين الأقوال عند الاختلاف، فيرجح ما وافقه الطبع على غيره. يعني هذه قاعدة، الوازع الطبعي هل هو كالوازع الشرعي؟ يعني كون الطبع يتجانف هذا الشيء ويكره هذا الشيء، هل نقول هذه الكراهة كالشرع في التحليل والتحريم أو لا؟ ها؟ بعض العلماء يقول هذه الكراهة كالشرع، لأن الله عز وجل قال: عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والرأي الثاني أن الوازع الطبعي ليس كالوازع الشرعي، التحية والتحريم إلى الله عز وجل، لأن من الناس من يستخبث الطيب ومن الناس من يستطيب الخبيث، وهذا مشاهد الآن. من الناس من يستطيب الخبيث، تجد أنه خبيث ويستطيبه، مثل شرب الدخان، كثير من الناس الآن يستطيبه، وبه طيبات بعض الناس يستخبثها. ولهذا العرب الذين نزل القرآن بلغتهم منهم من يأكل الميتة، يأكلون الميتة، يشربون الخمور، إذا جاء أحدهم يعمد إلى البعير ويفصد عرقه ويمص دمه، وهم العرب الذين قال بعض العلماء أنه يرجع إلى استخباث أهل الغنى من العرب. فالصواب أن التحليل والتحريم يرجع فيه إلى ماذا؟ الشرع، ولا يرجع فيه إلى طبائع النفوس لما ذكرنا. لكن صحيح أن الوازع الطبعي، لأن الوازع الطبعي يصار إليه في تشديد العقوبة، في تغليظها وتأكيد المنع، تأكيد التحريم، يعني لأنه اجتمع وازع شرعي وازع طبعي، فهذا نصير إليه. ومن الأمثلة ما ذكرنا، شيخ الإسلام يقول لك من زنى بذات محرم يقتل بكل حال، لأنه اجتمع الوازعان. ما نقول هل هو محصن، حتى لو كان غير محصن، إذا زنى بامرأة أجنبية جلد 100 وتغريب عام، لكن إذا زنى بامرأة قريبة له قتل بكل حال، لأنه اجتمع الآن. هذا يدل على سوء الباطنة، كونه يجتمع عنده الوازعان، وازع طبعي، هذا الطبع يتجانف هذا، ووازع شرعي أكدنا عليه العقوبة، غلظنا عليه العقوبة. كذلك أيضا عند الترجيح، إذا تعارضت الأقوال، فمن المرجحات إذا كان بعض هذه الأقوال يؤيدها ماذا؟ الطبع، الوازع الطبعي، فنقول هذا يرجح هذه المسألة. نعم.